الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. إن شاء الله نواصل قراءة في شرح الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله. هذا قال المؤلف عن أبي رقية بن أوس تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، نبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. ثلاثا قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتاب الرسول أئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث العظيم الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم مسألة عظيمة، وهذه المسألة العظيمة مسألة النصيحة. ووردت ألفاظ أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنهما أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لمسلم. وفي رواية أخرى في الصحيح قال: وكان فيما أخذ علينا أن ننصح لكل مسلم. كذلك في حديث البر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحقوق وذكر منها النصيحة، وفي رواية ستة وذكر فيها النصيحة، وخمسة وذكر فيها النصيحة صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمور كلها تدل بجملتها على عظم شأن النصيحة. ولذلك نجد أنبياء الله ورسله كذلك نصحوا لله ورسوله، فالأنبياء كلهم من لدن نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم نصحوا كذلك لأقوامهم وبينوا لهم كذلك الحق والصراط المستقيم، ودعوهم كذلك إلى توحيد الله جل وعلا. وهذا الحديث حديث برقية روي كذلك من طريق أبي هريرة وابن عمر وابن عباس وثوبان. ولذلك يقول الإمام أبو نعيم رحمه الله: هذا الحديث له شأن عظيم. وذكر كذلك محمد بن أسلم الطوسي أنه أحد أرباع الدين، وذكر أبو داود أن هذا الحديث أحد الحديث التي يدور كذلك عليها الفقه. وردت كذلك أحاديث كثيرة في النصح لولاة الأمور، فمن هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ما من عبد يسترعيه الله عز وجل رعية فما لم يحطها بنصح إلا لم يدخل الجنة. وذكر كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في المسلم حج جبير بن مطعم رضي الله عنهما في خطبته بالخيف قال: من أقل ثلاثة لا يقل عن أقل امرئ مسلم إخلاص العمل لله، قالوا: مناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بالله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله عز وجل أمركم. وإذا جئنا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أتي جوامع الكلم واختصر وقت الكلام كذلك اختصارا، أخبر أن الدين كله من إيمان وإسلام وإحسان، يشتمل على هذه الكلمة العظيمة أن الدين النصيحة، فهي إذن تشمل الإسلام والإيمان والإحسان الذي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل. ولذلك يقول الخطابي رحمه الله تعالى: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير المنصوح له. ولذلك قالوا أن نصح اللغة من الخلوص، يعني يقول: نصحت العسل إذا خلصته من الشم. فمعنى النصيحة لله سبحانه وتعالى صحة الاعتقاد في وحدانيته وإخلاص النية في عبادته. وأما النصيحة لكتابه فقالوا المراد به أن الإيمان به والعمل بما فيه، والنصيحة رسول التصديق بنبوته وبذل الطاعة له فيما أمر ونهى واجتناب ما نهى وزجر، والنصيحة إرشادهم إلى مصالحهم. ولذلك قال كذلك غير من أهل العلم أن المراد كذلك بالنصيحة هنا، قالوا أن المراد بهذه النصيحة لكتابه فبشدة حبه وتعظيم قدره، لأنه كلام الله جل وعلا. وأما النصيحة صلى الله عليه وسلم في حياته فبذل كذلك المجهود في ضاعته ونصرته ومعاونته، وبذل المال إذا أراده المسارع إلى محبته. وأما بعد وفاته فالعناية بطلب سنته والبحث عن أخلاقه وآدابه وتعظيم أمره ولزوم القيام به، وشدة الغضب والإعراض عمن يدين بخلاف سنته، والغضب على من ضيعها لأمر من أمور الدنيا وإن كان متدينا بها إلى آخر. من نصيحة المسلمين قال: فحب صلاحهم وإرشادهم وعدلهم، وحب اجتماع الأمة عليهم، وكراهة افتراق الأمة عليهم، والتدين بطاعة في طاعة الله جل وعلا. وأما النصيحة للمسلمين فإنه يحب لهم ما يحب نفسه، ويكره لهم ما يكره نفسه، ويشق عليهم كذا أو يشق عليهم، ويرحم صغيرهم ويوقر كبيرهم، ويحزن لحزنهم ويفرح لفرحهم، وإن ضره ذلك في دنياه كرخص أسعارهم، وإن كان ذلك فوات ربح ما يبيح من تجارته. ولذلك يقول ابن الصلاح رحمه الله: والنصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناس المنصور له بوجوه الخير إرادة وفعلا. ولذلك ذكر ابن الصقال: فالنصيحة لله توحيده ووصف بصفات الكمال والجلال، وتنزيه عما يضاد ويخالفها، وتجنب معاصيه، والقيام بطاعته والحب فيه والبغض فيه، وجهاد من كفر بالله، والنصيحة الكتاب الإيمان به وتعظيمه وتنزيه وتلاوته حق تلاوته والوقوف مع أوامره ونواهيه وتفهم علوم أمثال وتدبر آية الدعاء إليه وذب تحريف الغالب وطعن الملحدين. ونص صلى الله عليه وسلم قال قريب من ذلك الإمام به وبما جاء من توقيل وتبجيل والتمسك بطاعة وإحياء سنة واستثارة علومها ونشرها ومعاداة من عاداها ومن عاداه وعادا وموالاة من والاه ووالاها والتخلق بأخلاق والتأدب بأداب ومحبة آله وأصحابه والنصيحة لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق وطاعة فيه وتذكيرهم به وتنبيههم عافية رفق ولطف ومجانبة الوثوب عليهم والدعاء لهم بالتوفيق إلى آخره. وينبغي المسلم دائما وأبدا يكون ناصحا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولكتابه ولعامة المسلمين كما كان هو دأب العلماء السابقين رحمهم الله تعالى في الذب عن كتاب الله وعن سنة رسول الله وكذلك النصح كذلك للمسلمين سواء كان إماما أو سواء كان عامة من الناس، لأن هذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من الحقوق الواجبة على المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استنصح أحدهم أخاه فلينصح له. وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال من حق المسلم أن ينصح له إذا غاب. ولذلك نجد السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين ضربوا لنا أروع الأمثلة في هذا الباب. جاء رجل إلى شيخنا رحمه الله تعالى بن عثيمين فقال يا شيخ إنكم ما تنصحون ولاة الأمر ولا تنكرون عليهم ولا ولا. فالشيخ ابتسم كهو عادته إذا مرت عليه مثل هذه القضايا وهذه المسائل ما يزعل ولا يقفهر ولكن يأخذها بقلب الرحب رحمه الله تعالى. ثم قال له يا ولدي أو يا بني أنت تقول هذا الكلام، أولا إذا أردنا أن ننصح فهذه النصيحة بيننا وبين الله عز وجل لأن نخشى على أنفسنا الرياء، وثانيا كذلك لو نصحناهم وجئنا وأخبرناك ما كانت هذه نصيحة وإنما أصبحت كذلك فضيحة. ولذلك يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أنه من كذلك أولي للدعوة والإرشاد والفتوى وكذلك رئاسة العلماء وغير ذلك، يقول أنه لم يقل يوما كلمة للعام أو الخاص للوالي أو غيره إلا يريد وجه الله عز وجل والدار الآخرة. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله إنك لن تبلغ حق نصيحتك لأخي حتى تأمره بما يعجز عنه. ولذلك يقول كذلك المزني رحمه الله ما فقى أبو بكر رضي الله عنه صام حمص صوم ولا صلاة ولكن بشيء كان في قلبه قال الذي كان في الحب لله والنصيحة في خلقه. ولذلك يقول الفضيل بن عياض رحمه الله ما أدركنا عندنا من أدرك ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام وإنما أدرك عندنا بسخاء النفس وسلامة الصدور والنصح للأمة. ولذلك يقول ابن المبارك رحمه الله حينما سئل أي الأعمال أفضل قال النصح لله، وقال معمر رحمه الله كان يقال أنصح الناس لك من خاف الله فيك. ولذلك كان الصحابة السلف رحمهم الله إذا أرادوا نصيحة أحدا وعظوه سرا حتى قال بعضهم من وعظ أخاه فيما بينه وبين فهي نصيحة ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وبخه. ولذلك يقول فياض الفضيل بن عياض في قول آخر المؤمن يستر وينصح والفاجر يهتك ويعير. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله ليس على المسلم نصح الذمي وعليه نصح المسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم النصح لكل مسلم وأن تنصح لجماعة المسلمين وعامتهم. وذلك سئل ابن عباس رضي الله عنه أمر السلطان بالمعروف ونهي عن المنكر قال إن كنت فاعلا ولا بد ففيما بينك وبينه. وكذلك هذه النصيحة وهذه الكلمة وهذه العبارة وهذه كذلك الجملة المفيدة النافعة منه صلى الله عليه وسلم أن كذلك ينصحه بالتي هي أحسن، أن يكون كذلك عالما فيما يأمر عالما فيما ينهى، أن يكون كذلك حليما فيما يأمر حليما فيما ينهى، أن يكون رفيقا فيما يأمر رفيقا كذلك فيما ينهى، ويأخذ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام الله جل وعلا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وكذلك هذا الناصح إذا أراد أن ينصح وإذا لم يستجب له هذا المنصوح لا ينبغي له كذلك أن يكفهر أو يزعل أو يغضب أو كذلك يسب أو يشتم أو يتكلم عليه أو كذلك يؤذيه كذلك بقول أو فعل، وإنما يتحبب إليه في المقال والكلام قول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كذلك دعوته وتوجيهه ونصحه للأمة، سواء حينما أنذر عشيرته الأقربين أو حينما أنذر قومه أو حينما أرسل رسالاته وكتاباته صلى الله عليه وسلم إلى كذلك الحكام والأمراء والناس في ذلك الوقت وفي ذلك الزمن. ولذلك كانت النهاية والنتيجة مثمرة منه صلى الله عليه وسلم، قالوا عنه ساحر وقالوا عنه كاهن وقالوا عنه مجنون وغيرها من الأساليب، ولكنه يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، لأنه ناصحا ويحب لهم الخير. وحينما أراد الطائف كذلك ذهب إلى الطائف ورموه بالحجارة، وجاءه ملك الجبال كذلك يستأذن ويسلم عليه كما نقل ذلك عن جبريل عليه السلام، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، لعل الله عز وجل يخرج من أصلابه من يعبد الله. إذن هذا هو الواجب المسلم أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في النصيحة لهؤلاء الناس ولهؤلاء القوم. هذا والله أعلم، الله ولي التقوى.